بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، أما بعد، فابتدأنا في درسنا السابق في باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الباب عقده البخاري للدلالة الشرعية من القرآن والسنة النبوية على اتصاف ربنا جل وعلا بصفة الرحمة التي هي من صفاته الجليلة العظيمة، وتسميه بأسماء تدل على تلك الصفة، من أعظمها هذا الاسم الذي ذكر في هذه الآية وهو اسم الرحمن. وقلنا في الدرس السابق أن هذه الآية صدرت بهذين الاسمين الجليلين العظيمين، الله والرحمن، لسببين. السبب الأول اختصاص الله جل وعلا بهذين الاسمين، فلا يجوز شرعا إطلاق أي منهما على غيره، لا يجوز شرعا مطلقا إطلاق أي منهما على أحد غيره، الله والرحمن. والله لفظ جلال الله إما قلنا مشتق من كلمة الإله على ما قاله الخليل بن أحمد، أو مشتق من كلمة الولة وهي غاية المحبة، وإما أنه اسم هكذا علم وضع الدلالة على الله جل وعلا، ليس مشتقا من أي كلمة. وهذا المذهب الأخير تبناه عالم لغوي مشهور اسمه أبو عمرو المازني، وجرت فيها في هذا الموضع جرت مناظرة علمية بين أبي عمرو هذا المازني وعالم آخر اسمه أبو جعفر الناشي أو الناشئ، تجدونها في كتاب اسمه تحفة العلماء، وذكر بعض هذه المناظرة الزجاجي أبو إسحاق في كتابه المشهور اشتقاق أسماء الله الحسنى، من أرادها فليراجعها. وأما اسم الرحمن فهو مشتق كما قلنا من الرحمة، فهو مصدر رحم يرحم رحمة ورحما، وأضيفت إلى الرحم والرحم الألف والنون فقيل رحمن. وهو اسم أيضا علم لا يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا، ولم يعرف أحد سمى أو تسمى لا باسم الجلالة الله ولا باسم الرحمن، إلا ما ذكروه في الكتب السير أن مسيلم الكذاب ما اكتفى بأن يدعي النبوة، يعني ما شاف ذلك يعني قانعا لطمعه وخبث طويته، ادعى النبوة حتى ذهب فسمى نفسه رحمن اليمامة، وهي قريب جدا من أنا ربكم الأعلى، يعني أو ما علمت لكم من إله غيري، التي قالها قبله الكذاب الأكبر فرعون. وهكذا يعني حبل الكذب والافتراء ممدود وطويل، ولذلك قتله الصحابة في غزوة اليمامة أو غزوة الحديقة المشهورة. السبب الثاني في تصديري هذه الآية بهذين الاسمين، وهو سبب مهم، وهو أن كل الإضافات التي في القرآن العظيم من أفعال الربوبية أو من حقوق الألوهية تضاف إلى الله بأحد هذين الاسمين، إما الله وإما الرحمن. اقرأ القرآن وتأمل تجد أي إضافة سواء أضيف إلى الله فعل كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، إما تضاف إلى الله باسمه الله أو إلى اسم الرحمن، لا تجد في القرآن يعني إضافة فعل من أفعال الرويل إلى الله بغيرها أحد هذين الاسمين، وكذلك حقوق الألوهية، وكذلك حقوق الألوهية. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن يا أبت لا تعبد، إن الشيطان كان للرحمن عصية، تلك آية تقول إن ربكم الله، وتلك آية أخرى يعني تدل على صفة الرحمن، الرحمن علم القرآن. لا تكاد بل لا تجد إضافة فعل من أفعال الربوبية أو استحقاق من استحقاقات الألوهية في القرآن يضاف إلى الله إلا بأحد هذين الاسمين لا غير. ولهذين السببين صدرت الآية الداعية إلى تعظيم الله والثناء عليه ودعائه التي في سورة الإسراء بهذين: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وانبنى على هذا خلاف يعني في التفسير، في تفسير الآية، الخلاف في قوله أيما تدعو. أكثر أهل التفسير حتى نكون يعني منصفين في النقل يقول أن كلمة أيما تدعو تعم جميع أسماء الله الثابتة، فبأي اسم من أسماء الله الثابتة له صح أن تدعو الله به، تقول يا عظيم أو يا كريم أو يا رزاق أو يا حليم يا غفور يا رحيم. والقول الثاني أن أيا ما تدعو انعطافا على ما تقدم، أي سواء دعوت الله باسمه الله أو دعوت الله باسمه الرحمن، أيا ما دعوت من هذين الاسمين ساغ ذلك. هذا قاله بعض أهل التفسير، ويعني قد يكون عليه يعني اعتراض أو رد. وأعظم ما يرد به عليه ذكره الألوسي وغيره التعميم في نفس الآية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذا التعميم يقضي على هذا الفهم الثاني وإن كان قاله بعضهم، فأحببت ذكره حتى نستوفي المعنى. ثم كم أوراقنا في الراحة حتى بس ننظم الكلام. طيب، ثم روى البخاري الحديث الذي معنا الآن وقرأناه في الدرس السابق، وهو قوله أخبرنا أو حدثنا محمد ابن سلام، في بعض النسخ محمد غير منسوب، أنت تضيف محمد ابن سلام. هذا البيكندي البخاري، بيكند بلدة في بخارى أو قرية صغيرة أو محلة ينسب إليها هذا الشيخ من شيوخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي البخاري، قال أخبرنا أبو معاوية هو الضرير، اسمه محمد ابن خازم، كان آية في الحفظ مع كف بصره، عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب هو الجهني، زيد بن وهب جهني يكنى أبا سليمان كوفي، توفي سنة 80 مخضرم، يعني عاش فترة من حياته في الجاهلية ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يره، ففاته شرط من شروط عده من ضمن الصحابة فيقال له المخضرم. وأبي ظبيان، أبو ظبيان اسمه حسين الجنبي، حسين الجنبي نسبة إلى قبيلة يمنية اسمها جنب، كما ذكر ذلك صاحب كتاب اللباب في معرفة الأنساب، توفي سنة 90 وثقه الجميع، ويعني لم يقدح فيه أحد، ولكن البخاري لم يخرج له في الصحيح استقلالا، وإنما يخرج له مضافا إلى ابن وهب أو غيره. ونفس هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب، حديث جرير هذا، وترجم له باب ما جاء في رحمة الناس والبهائم، وروى نفس الحديث بنفس السند بإسقاط أبي ظبيان والاقتصار فقط على زيد ابن وهب الجهني عن جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله هو البجلي الأحمسي، صحابي قال ابن عبد البر في الاستيعاب بأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وخطأه العلماء في ذلك، خطأ ابن عبد البر وبينوا أن إسلام جرير كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة لا تقل عن 4 إلى 5 أشهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في السنة 9 من الهجرة لهدم الصنم المشهور الذي كان يعبد في جهة خفعم ودوس هناك، وهو ذو الخلصة، وهو آخر أصنام الجاهلية التي كانت في جزيرة العرب. لما أسلم جرير بعثه النيسان مع رجال من أحمس لهدم يعني هذا الصنم، فاشتكى له جرير بأنه لا يكاد يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فكان يعني يركب الفرس بغير سرج حتى ما شاء الله. وشهد حجة الوداع، وثابت في الصحيح، وله رواية في الصحيح أن النبي قال له استنصت لي الناس في الحج لجرير، هذا يسكتهم حتى يسمعون كلام النبي. فهذا يدل على إسلامه 40 يوم ما تكفي لهذه، لو حجة الوداع فقط فيها يعني زيادة على ذلك كثيرة. والصواب أنه أسلم عام الوفود أو سنة الوفود، وهي سنة 9 ضمن وفد بجيلة الذي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلفه بتلك المهمة، وشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته عليه الصلاة والسلام حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وهي تنيف على 4 أشهر. فجرير بن عبد الله يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يرحم الناس بالكسر، هذا الكسر يسمى الكسر العارض لتخفيف السكون، والأصل الكلمة ساكنة، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، يجب أن تسكن يرحم، هكذا وضعها الإعرابي. ولكن لما كان في التسكين ثقل في اللسان، لأنك يعني تحتاج أن تقف وتقطع وتسكت لتنتقل إلى الكلمة بعدها، سهلت العرب هذا السكون بالكسر، فتقرأ هكذا لا يرحم الله من لا يرحم الناس بالكسر. في لفظ الذي أخرجه البخاري في كتاب الأدب من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي هذا النص وفي هذا اللفظ أولا إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة صفة الرحمة ينظر إليها من جهتين اثنتين. أولا هي صفة من صفات الله الذاتية القائمة بذات الله جل وعلا، ولذلك هو رحمن رحيم، أرحم يعني بعباده من الوالدة بولدها جل وعلا. ومن جهة أخرى هي صفة فعلية بمعنى لها أثر على الخليقة، كما دل عليها هذا الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، مفهومه أن من رحم الناس ورحم الخلق ونحو ذلك استجدى على نفسه واستنزل على نفسه رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فرحمة الله سبحانه وتعالى ينزلها الله ويمنحها الله ويرحم بها سبحانه وتعالى الرحماء من عباده، كما جاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وكما في الحديث الذي سيأتي بعد هذا في قصة سعد بن عبادة وغيرها من الألفاظ الكثيرة والحديث الدالة على أن الله متصف في ذاته بصفة الرحمة جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم. هذا من النظر إلى هذه الصفة من جهتها الذاتية، ولها أثر وهو ما يسمى بالصفة الفعلية، وهو أثر ذلك على الخلق. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يؤمنون يتقون ويؤتون الزكاة، فلها أثر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وسيأتي معنا هنا في كتاب التوحيد في باب آخر عن صفة الرحمة، باب قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، فأنزل جزءا يتراحم به الخلق فيما بينهم حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وأبقى 99 جزءا، فإذا كان يوم القيامة ضم ذلك الجزء إليها رحمته يرحم الله بها عباده. فهنا يقول إن الله لما خلق الرحمة، هذه تنظر إليها من جهة الأثر والثمرة، أي أن الله لما كان في ذاته رحمانا رحيما ذو رحمة سبحانه وتعالى خلق مادة الرحمة هذه وأودعها يعني الخلائق بما فيهم البهائم، يتراحم بها الخلق فيما بينهم، وادخر لهم من هذه الرحمة المخلوقة أجزاء كثيرة جدا يتجاوز الله بها ويرحم بها من شاء من عباده يوم القيامة. وفي حديث آخر اختصمت الجنة والنار، هنا أيضا في الصحيح الجنة خلق من خلق الله، خلقها الله وجعلها يعني مكانا وموعدا وموئلا لعباده المؤمنين، وخلق النار وجعلها وعيدا وجحيما ونكالا ينتظر أعداءه جل وعلا من الكافرين والمنافقين والمجرمين. فكلا الجنة والنار مخلوقتان، فاختصمت الجنة والنار، فالجنة تقول ما لي يعني لا يدخلون إلا ضعفاء الناس وفقراءهم، وهذا هو الواقع والذي سيقع. أكثر من يؤمن بالأنبياء والرسل ويهتدي بما أنزله الله جل وعلا من هدى، ويكون في الغالب مخبتا لربه ويعني موقنا بوعده صالحا في عمله، هم البسطاء من الناس والفقراء ويعني ومن في حكمهم ومعناهم وهو قريب إليهم. ويعني في المقابل أكثر أهل النار كما تقول النار نفسه ما لي لا يدخل إلى يعني الجبارون والمتكبرون، لأن الكبر والجبروت والجاه والسلطان والمال تطغي وتدفع النفوس البشرية إلى التمرد على حكم الله وأمره وتكذيب الرسل. ولكن نحن نقرأ في القرآن أن أول من يعادي الأنبياء ويبهتهم في وجوههم ويقوم بالحرب عليهم هم الكبراء الملأ من الملوك والرؤساء وأصحاب الجاه والمصالح، خشية على ملكهم طبعا وعلى جاههم وعلى سلطانهم وعلى مقاماتهم التي يعني تعودوا عليها قبل أن تأتي دعوات الرسل وتنزل أحكام الله سبحانه وتعالى. فذلك كان أكثر وارد النار من هذا الجنس. فالجنة والنار تختصمان، الجنة تقول ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء والبسطاء، والنار تقول ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والجبارون. فحكم الله بينهما فقال جل وعلا، قال للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي، مع أن الجنة كما قلنا خلق من خلق الله لكن نسب إلى نفسه بصيغة الرحمة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة التكريم والتشريف والرفع كما تقول رسول الله وبيت الله وناقة الله ونحوها. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي، وفي بعض الألفاظ خارج الصلاة أنت غضبي، يعني أعذب بك من شاء من عبادي. فيجب أن ننظر إلى هذه الصفة الجليلة العظيمة من هذين الجهتين. ولذلك يعني ما نقله الحافظ من بعض الكلام من بعض الشراح يعني خاضوا في هذا الجانب خوضا كثيرا، وأكثرهم يفسر هذه الصفة المنسوبة إلى الله من جهتها الثانية من جهة الفعل والأثر. فهي كان يقول لك الرحمة إرادة النفع للخلق، يأتيك من يقول الرحمة إثابتهم على أعمالهم ونحو ذلك. هذه ثمرات الرحمة ونتائجها، لما كان الله رحيما ورحمانا وذو رحمة ها يتجاوز عن العباد ويعفو عنهم ويغفر لهم. ولولا رحمته ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى والطمع فيها وانتظارها لهلكنا جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رحمة الله هي المفزع، فأقول يعني ما نقله الحافظ رحمه الله من بعض الأقوال إنما نظروا إلى هذه الرحمة من جهة ثمرتها وآثارها على الخلق، وهو أحد جانبي هذه الصفة، ولكنها صفة قائمة بذات الله جل وعلا. فلما كان هو في ذاته رحمانا رحيما ذو رحمة واسعة، كان من أثر ذلك العفو والصفح والتجاوز و يعني إدخال الجنة والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة ونحو ذلك. فتفسيرها بأثري دون النظر إلى الأصل خلل لا ينبغي يعني أن يقال ولا ينبغي أن ينظر إليه. ولذلك أخبرتكم أن يعني هذه الصفة هي من جهة صفة ذاتية قائمة بذات الله، فهو الله الرحمن الرحيم، وهي ولها آثاره على الخلق كما بينت لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، مفهوم المخالفة منه أن من رحم الناس وأشفق عليهم تجاوز عن ما أساءوا به إليهم يوشك أن ينال نصيبه الأوفر من رحمة الله وعفوه، والعكس صحيح. كلما قسى قلب الإنسان وتجرد عن الرحمة إلى القسوة والصلف والمشقة على الخلق وتعذيبهم وإرهاقهم ونحو ذلك، كان أبعد عن الله وعن رحمته، وأخسر الناس صفقة وحظا ونصيبا من عفو الله وعافيته سبحانه وتعالى. ذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله جل وعلا يوم القيامة يعذب الذين يعذبون الناس، وهذا مقتضى العدل. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يرهما في الواقع، لكن أخبر أنهم سيأتون بعد ذلك. وذكر طبعا النساء الكاسيات العاريات والمميلات، وقوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يروحون في غضب الله يغدون في غضب الله. ويروحون في سخط الله. وتخيل يعني كيف يعيش إنسان وهو يصبح في غضب الله ويمسي بسخط الله، ثم يأكل ويشرب يضحك. فلا تكونوا من هؤلاء الذين هم يتقلبون بين غضب الله وسخطه. وكثير من الناس انعكست مفاهيمهم، فيظنون أن الرحمة يفسرها بعضهم بنوع من الضعف، يعني الإنسان إذا كان ضعيف وما يستطيع يستخلص حقه ويعني كذا درويش ولا مثل ما يقولون، يعني يفسر بأنها نوع من الخلل والضعف. هذا منطق جاهلي نعم كان عليه أهل الجاهلية كانوا على ذلك وكانوا يتفاخرون في أشعارهم بذلك التي يعني كلما كان صلفا خبيثا ظالما هذا الرجال يعني كلما كان يعني عفوا رقيقا قالوا هذا أبله درويش وما يفهم وكذا. والظلم من شيء من النفوس، الظلم في عرف الجاهلية يصبح من شيء من النفوس كما قال الشاعر، والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا موجد أحد يظلم وكذا يعرف أنه تعبان مريض ولا ما في خير ولا هذا منطق الجاهلية. وأما منطق ودعوة القرآن العظيم الله رب العالمين الذي لا يقوم لقدرته ولا لقوته شيء، ولا أحد يملك منه شيئا لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولا يبالي، ومع ذلك اتصف بصفة الرحمة، فهو رحمن رحيم عفو كريم سبحانه وتعالى. وأنبياؤه ورسله عفوا عمن ظلمهم وعاداهم، كيوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته ومحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه مع شدة الأذية. هذا من شيء، هذا هي شيء من النفوس الرحمة، وهي كما قال بعض العلماء نقل ذلك ابن القيم أن الرحمة هي من مرادفة للإيمان، بقدر ما يكون العبد مؤمنا بقدر ما يكون رحيما رقيق القلب قريبا مألوفا سهلا لا يجد الناس منه لا في بيع ولا في شراء ولا في معاملة مشقة ولا عنت ولا، وإن كان بعضهم يفسر هذا بالضعف كيفهم يفسرونه كما يشاءون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لا أبره. في رواية في بعض الأحاديث: أهل الجنة كل مخموم القلب، مخموم القلب يعني قلبه رقيق رخيم سهل قليل الحال، يعني ما هو مستكثر من متاع الحياة الدنيا، حتى إذا مات يعني يموت عن قلة وخفة، ما يموت عن مصائب كأمثال الجبال، شوف متى يخرج منها. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألفة، المؤمن يؤلف بسرعة وتقبله النفوس للطفه ورقة قلبه. ولا خير، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه وشره. فهي مرتبطة بالإيمان لزاما يعني. ودليل ذلك من الواقع: من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قبل الإسلام في جاهلية قسى، وبلغت بهم القسوة مراحل عالية جدا لدرجة أنهم تجاسروا على أن يقوم أحدهم بيأخذ ابنته وهي طفلة صغيرة بنت يوم أو يومين، فيدفن حية بالتراب، يعني مشهد من القسوة. وسجله القرآن عليهم في قصة الموؤودة تدلك على ما جبلت عليه تلك القلوب. أولئك الأقوام بأنفسهم لما آمنوا وأسلموا وهذبهم الإيمان كانوا يعني من الرقة والإحسان إلى الخلق ورحمتهم ما نفع الله بهم الأرض كلها في أزمانهم وبعد ذلك. فالإنسان نفسه إذا هذبه الإيمان واستكن في قلبه وتغذى بطرف من كتاب الله جل وعلا واقتدى بالسابقين الأولين، لابد من دلالات صحة إيمانه وحسن إسلامه أن يكون فيه شيء من الرقة والرحمة ونفع الخلق، ويكون مألوفا قريبا سهلا لا يعني عسرا شكسا فاحشا بذيئا. هذه صفات تناقض وتضاد الإيمان، فلا يرحم الله من لا يرحم الناس، فبقدر رحمتك للخلق تنال جزاء رحمتك. اقرأ ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أبو النعمان شيخ البخاري اسمه محمد بن الفضل السدوسي، وهو الحافظ الملقب بعارم. قال: حدثنا حماد بن زيد هو الجهضمي البصري، عن عاصم هو الأحول، عن أبي عثمان النهدي. تعرفون اسم أبي عثمان النهدي؟ مر معنا، أذكر ما تعرفونه. اسمه عبد الرحمن ابن مل، وإن كان الصواب كما ذكره صاحب كتاب اللباب أن كلمة مل يجوز في حقها تثليث الميم، يعني تقرأها بالضم والفتح والكسر، عبد الرحمن ابن مل. والنهدي نسبة إلى بطن من قضاعة اسمهم مالك بن النهد، مالك بن النهد، فأخذوا من قبيلة كبيرة وش اسمها قضاع، فهو قضاع النهد القضاعي. هذا أيضا مخضرم عبد الرحمن بن مل هذا، يعني وعمر دهرا طويلا، يعني لما مات 130 سنة عمره، لا إله إلا الله، 60 سنة في الجاهلية، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد المدينة إلا حتى بعد وفاة أبي بكر، ففاته الرواية عن أبي بكر، وروى عن عمر وبقية يعني من كان موجودا من الصحابة، ثم عمر بعد 60 هذه، شوف كم، 130، 70 سنة ثانية ما شاء الله. ومات وهو صحيح سليم الحواس، مستجمع الخلق، من هار منه شيء، لا سقط له سن، ولا ما شاء الله يعني كف بصره، ولا أصابه مما يصيبنا في سن 40 شيء. طبعا السكر هذه ما في أصلا نهائي، يتكلم عن هذا شيء أعظم. ويعني روى علما كثيرا، وهو من فضلاء التابعين ويعني حفاظهم، عن أسامة بن زيد حبي رسول الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه، إذ سمون الفجائية، يعني تشير إلى أن في حصل موقف مفاجئ لم يكن يعني متوقعا أو يعني منتظرا، إذ جاءه رسول إحدى بناته، هي زينب بنت رسول الله زوج أبي العاص بن الربيع، توفي لها ابن صغير، هذه قصته، تدعوه، أي تدعو والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنها في الموت، لأنه كان في السياق، وتحب أن يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال من دعائه يعني، وهذا يعني شيء مقصود طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، يقول لرسوله: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يريد يعني يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حضوره أو عدمه لن يمنع من قضاء الله وقدره شيئا، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ويحسن استخدام هذه الألفاظ في العزاء والتعزية، فمرها فلتصبر ولتحتسب، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه كل صاحب مصيبة من المسلمين، يصبر، لأن قضاء الله لا يرد، والمعول فيه الصبر، وتحتسب الأجر عند الله، لأن عدم ذلك لن يغير في القدر شيء، عدم الصبر وعدم الاحتساب لن يرجع ميتا، ولن يدفع مرضا وقع، ولن يغير شيء، أمر قضي وسيقع سيقع، ولن يمنعه شيء. فالعاقل المؤمن يصبر على ما أصابه من أقضية الله، ويعلم أنها من الله، وأن الله إذا أراد شيئا لا يعني يرده شيء، ويحتسب الأجر عنده من رضي بقضاء الله فله الرضا ومن سخط فعليه السخط وقضاء الله نافذ فيه ولا يستفيد شيء. فعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها فكان لابد من أن يجيب دعوتها بعد هذا الإلحاح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من بني ساعدة وهم أحدى بيوت الخزرج من الأنصار، وقام أيضا معه معاذ بن جبل الصحابي المشهور ذكرنا شيئا من حاله الدرس وهو من بني جوشم أيضا من الخزرج. فدفع الصبي إليه ونفسه تقاقع يعني وقت الغرغرة والطفل يعني في النزع وكأنها في شن، ففاضت عيناه عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد أي سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ سؤال سعد ما هذا ليس من فراغ، هو سبق من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لهم بألا يكثر البكاء والتأسف والصراخ وفضلا عن النياحة عياذا بالله، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عن ذلك، حتى أنه كان يقول إن الميت نفسه الذي تبكون عليه يتأذى ويتضرر، إن الميت ليعذب ببكاء أحدكم عليه يتضرر ويتأذى، ويعني والبكاء والصياح والعويل والنياحة لا تعيد كما قلنا يعني ميتا ولا تدفع قدرا. فلما رأى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاضت عيناه في هذا الموقف استشكل ربما كونه يبكي، وقد علمهم قبل يعني التقليل أو الامتناع عن البكاء والصياح ونحوه في أثناء المصيبة. فلما أورد سعد هذا على رسول الله قال يا رسول الله ما هذا؟ أي كأنك كنت تنهانا، بل جاء في بعض الألفاظ في حديث غير هذا ألم تكن نهيتنا عن البكاء ونحوه، فقال هذه رحمة، هذا جواب الاعتراض أو جواب كشف الله. فما سبق النهي منه عن البكاء في موضعه، وهو البكاء الذي يتجاوز الحدود الطبيعية في أعراف البشر، الذي يصحبه الصياح ويصحبه ضرب الرأس مثلا أو لطم الوجه أو شق الثوب أو رفع الصوت، ورفع الصوت بالبكاء نياحة مباشرة ولو لم يصحبه كلام، فإن صاحبه كلام يشعر بالاعتراض على القدر أو يشعر بمثلا أنه كأنه أصابته المصيبة التي ما أصابت أحدا قبله ونحو ذلك، هذا كله فيه إثم شديد، بل هو من الكبائر على الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب سربلت أو قال ألبست يعني ثوبا من قطران يوم القيامة. وكان ينهى عن صوتين ملعونين خبيثين، صوت فاجر في رنة أي الغناء وكذا، أو صوت نائحة في مصيبة. وخصت النساء بالذكر، والحكم يشمل الطرفين لأن هذا يقع أكثره من النساء، وإذا لو وقع من الرجال لكان ربما حتى في حقه أقبح وآثم إذا رفع صوته بالصياح أو البكاء وكذا. أما يعني حزن القلب ودمع العين بما يوافق الطبيعة البشرية والقلوب المؤمنة الرقيقة الرحيمة فهذا محمود، ليس فقط جائز بل محمود، يدل على ما في هذه القلوب المؤمنة وأعظمها قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرقة. فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وقد قررنا قبل قليل ارتباط هذه الرحمة المجعولة في القلوب بالإيمان المجعول في تلك القلوب، فمستكثر من ذلك ومستقل، فلا بد لهذه الرحمة في القلوب من أثر، يتأثر إذا رأى مصيبة، يتأثر إذا رأى يعني كذا، يتأثر إذا حضر ميتا، يتأثر إذا رأى فقيرا يرق، إذا رأى حزينا أليس كذلك. أما تمر عليه هذه المصائب وهو مثل الجبل هذا وهذا، أعوذ بالله، يعني هذا ليس من البشر، هذا ليس من البشر، يعني لا يحزنه بكاء الحزين ومصيبة صاحب المصيبة ويعني نوح الثكلى، وهذا ليس، لا تعده من البشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عليه الصلاة والسلام رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه تدخل كلمة هذه رحمة تدخل ضمن النوع الثاني من نوعي الرحمة المضافة إلى الله وهي الرحمة المخلوقة التي أثر اتصافه بصفة الرحمة، لأن جعلها الله في قلوب عباده، خلقها وأنزلها وأودع هذه القلوب منها ما شاء أن يودع، فمنهم رحماء أرقاء هم أجدر برحمة الله، ومنهم من هو أقل من ذلك، ومنهم من تنعدم الرحمة في قلبه. ثم عقب بقوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هنا مسألة أو مسائل. المسألة الأولى أن حديث جرير السابق لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وحديث أسامة هذا إنما يرحم الله من عباده الرحماء يؤسسان لقاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل يقابل العباد جزاء من جنس ما يصنعون، فمن كان رحيما من الرحماء قابله الله بحظ أوفر من رحمته، ومن كان أيضا خبيثا قاسيا ظالما معذبا للناس قابله الله من سخطه وعذابه جزاء ما فعل. الجزاء من جنس العمل، على حد قول الله تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع الفارق الهائل العظيم بين أفعالنا البسيطة المحدودة وبين عفو الله وكرمه وتجاوزه العظيم. قال عليه الصلاة والسلام كان رجل في من كان قبلكم، اسمع لهذا القصة، كان ذو مال وكان يداين الناس، كل من أتاه يستدين منه مالا ليسد حاجة وهذا يعطيه، فيه يعني سماحة وفيه، فكان يقول لغلمانه القائمين على أمواله إذا أتاكم الموسر يريد أن يسدد فيعني أسقطوا عنه، لا تأخذوا المبلغ كاملا يعني، وإذا أتاكم المعسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، وهو يعني له إسراف على نفسه في جوانب أخرى. فيقول الله جل وعلا لملائكته نحن أحق أن نتجاوز عنه، هذا جزاء من جنس العمل، كوفئ بذلك. وقصة التي سقت الكلب الماء وهي يعني ذكرنا حتى بغي من بغايا بني إسرائيل فغفر لها بسبب ذلك ونحو ذلك. فبقدر ما يرحم الإنسان غيره ويحسن إلى غيره يحتسب عند الله جزاء من جنس العمل، مع قطع النظر عن المقابلة أصلا بين ما تفعل وبين ما يغمرك الله سبحانه وتعالى بعفوه وعافيته وإحسانه جل وعلا. هذه المسألة. المسألة الثانية، اسم الرحمن الذي تدور عليه مباحث هذا الباب، قال العلماء هو خاص من جهة اسمه، عام من جهة فعله وأثره، وقابلوه باسم الرحيم فجعلوا اسم الرحيم عام من جهة اسمه ولفظه، خاص من جهة أثره. ومعنى ذلك أن الفرق بين الرحمن، أن الرحمن كما قلنا في أول الدرس خاص بالله، لا يجوز التسمي بغيره به، هذا معنى خاص من جهة لفظه واسمه، لكن عام من جهة معناه. قالوا في معنى الرحمن هو ذو الرحمة للخلائق كلها، الإنس والجن والملائكة والبهائم والحيوانات والمسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم يتقلبون في رحمة الله، آمنوا كفروا اعترفوا لا يغير ذلك، رحمن متكفل بمعاش الخلائق وأرزاقهم وقيام أمورهم سبحانه وتعالى، هذا معنى عام من جهة أثره. ولذلك قلت في أول الدرس في تفسير الآية أن هذين الاسمين يضاف إليهما في القرآن كل أفعال الربوبية. ما هي أفعال الربوبية؟ الخلق والرزق ويعني الإحياء والإماتة ونفع الخلق بشتى المنافع من المعاش وغيره. فلما كان خاصا بالله لا يتسمى به غيره، اندرج تحته عموم في أفعاله وأثره، فاندرج كله تحت الخلق، كل الخلق. وهذا يقابل من جهة العباد بما يعرف بنوعي العبودية، نحن الخلق عباد لله، أليس كذلك؟ العبودية هذه لها ذات قسمين، قسم عام ينتظم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عبد لله بمعنى مخلوق خلقه الله، عرف أم لم يعرف، آمن أم كفر، اعترف أم جحد، هذا لا يغير في ذلك شيئا. نحن عباد الله، مسلمنا وكافرنا، شمسنا وقمرنا، أرضنا وسماؤنا، الملائكة، الجان، البهائم، كلنا خلق الله عبيده، ما شاءه الله فينا يقع. وهذا معنى قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن. شوف المناسبة الآن والمقابلة، ماذا؟ عبد قابل بين اسم الرحمن الذي هو اسم خصيص بالله، فهو خاص من جهة لفظه واسمه، عام من جهة شموله لمنافع الخلق، فقابله بعبودية عامة تنتظم جميع المخلوقات. إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهناك نوع آخر العبودية الخاصة، وهي تناسب اسم الرحيم. اسم الرحيم عام من جهة لفظه، يجوز أن يتسمى غير الله به، تقول فلان رجل رحيم، ها؟ ولا لا، ولا ما يجوز؟ هو فلان يعني رجل رحيم، يجوز هذا، يجوز لا شك في ذلك. فهو فيه عموم من جهة التسمي به، لكن فيه خصوص من جهة أثره بالنسبة لله، فالله لا يرحم من عباده إلا فئات معينة، هذا أثر اسم الرحيم. الرحماء والراحمون، ماذا تقول الآية في سورة النساء؟ ولا وكان بالمؤمنين، هذه في النساء، هذه في التوبة؟ لا، ليست في التوبة. وكان بالمؤمنين رحيما، فين هذه؟ في الأحزاب. كان بالمؤمنين قصر وحصر وخص أثر اسم الرحيم على فئة خاصة من عباده، وهم المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه تقابل العبودية الخاصة من العباد، والعبودية الخاصة هي الذي عبد نفسه طوعا لله، وهم المؤمنون، يدخل فيها الملائكة ويدخل فيها مؤمنو الجن والإنس وما شاء الله مما لا نعلم، ويخرج عنها من لا يكلف من أنواع المخلوقات في الأرض، ويخرج عنها قطعا عن هذه العبودية الكافر، يكون عبدا لله والمشرك ونحوه، فلا نصيب لهم الذين لم يدخلوا في العبودية الخاصة حظا في اسم الرحيم، ويخسر ذلك غير الرحماء. وهذا هنا تأتي فائدة ما المقابلة بين الإيمان والرحمة في القلوب، لا تنفك، بقدر ما يكون إيمانك عاليا إن شاء الله، بقدر ما يكون الرحمة نصيبك من الرحمة عاليا، وبقدر ما يكون استثمارك واستنزال رحمة الله عليك وهي إحدى مفردات اسمه الرحيم عليك عظيما، فقابل بين الأمرين تتضح لك القضية. أيضا من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها في هذا الباب، قال العلماء، هي مسألة مهمة جدا، انعقاد إسلام كل من شهد لله بالألوهية بأحد هذين الاسمين شرطا. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صح إسلامه، طيب إذا قال أشهد أن لا إله إلا الرحمن ماذا تقولون؟ بناء على ما سمعتم. طيب إذا قال أشهد أن لا إله إلا الرحيم أو إلا العظيم أو إلا الكريم، ماذا تقولون في هذا؟ في المسألة قولين اثنين، قول الأول لا ينعقد إلا بهذين الاسمين فقط، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الرحمن صح ذلك. والقول الثاني يضاف إلى هذين الاسمين ما يشعر بخصوصية الله، أرأيت لو قال أشهد أن لا إله إلا المحيي المميت مثلا، أشهد أن لا إله إلا خالق السماوات والأرض مثلا، أشهد أن لا إله إلا رب العالمين، الصواب يصح، لأن هذه في الشرع صرف النظر عن قناعته هو. يعني بعضهم اعترض قال كيف تقبل، ربما يقصد برب العالمين غير الله، أورد بعضهم. أقول أيضا هذا القصد قد يأتي حتى في اسم الرحمن والرحيم، المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وليست في قلبي، فمقاصد الخلق يحاسبهم بها علهم الغيوب، لكن أنت كتشريع هل تقبل إسلامه؟ صح عند أكثر العلماء ذلك بشرط أن يكون ما ذكره في الاستثناء بقوله إلا مما لا يجوز اتصاف غير الله به، وأبرز ذلك اسم الله واسم الرحمن. مسألة ثالثة أيضا أو رابعة، انعقاد يمين كل من حلف باسم من الأسماء الثابتة لله حصرا، فإذا قال والعظيم أو الكريم أو الرحيم عند الجمهور تنعقد هذه اليمين، إلا رواية حكوها في مذهب الشافعية أن لا تنعقد إلا بهذين الاسمين فقط اليمين، لأن تلك الأسماء يعني يتسمى بها الخلق كثيرا، فليس فيها من التميز ما في اسم الله واسم الرحمن، فينبني الخلاف في انعقاد اليمين على هذين القولين، والصواب الأول وهو أن تنعقد اليمين بكل اسم ثابت لله وبكل صفة ثابتة لله. وبخارينا إمامنا من أصحاب هذا القول، ولذلك سيأتي لنا باب في هذه المسألة، باب الحلف بعزة الله وقدرته وحياته، يقول وحياة الله وعزة الله وقدرة الله وعلم الله، كل ذلك إمام منعقد على الصحيح، وسنحرر هذا في حينه إن شاء الله تعالى. فائدة رابعة مهمة هنا يجب التنبيه عليها، الحافظ قال هنا عندنا يعني كلاما يحسن أو ينبغي ينبغي يعني التنبيه عليه والتعليق عليه. قال البخاري، قال الحافظ أن البخاري رحمه الله في هذا الباب وغيره يترجم بآية من القرآن، كما سمعنا الآن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ثم يأتي بأحاديث أو حديثين فيه معنى دلالة الآية، لما جاء في الآية اسم الرحمن أتى بحديث أو حديثين في اتصاف الله بهذه الصفة. يقول الحافظ أنه يصنع ذلك تنزلا على قول من لا يرى الاحتجاج بأحاديث الآحاد وأفراد الأحاديث في العقائد حتى تعتضد بمتواتر إجماعا أو نص من القرآن كما يقوله كثير من الطوائف. ونحن نعلم أن مذهب أهل السنة خلاف ذلك، والبخاري من هذا القول ومن هذا القبيل، فلا يحتاج أهل السنة إلى تعضيد الحديث الصحيح ولو كان فردا أو آحادا لإثبات قضية اعتقادية غيبية بإحدى المعضدات سواء بآية، حتى لو تستقل السنة يستقل الحديث النبوي ولو كان حديثا واحدا ولو كان من الحديث الأحد ببناء العقائد عليه. هذا قول مشهور لأهل السنة، والبخاري من هذا القول، ويدل على ذلك أنه ستأتي معنا أبواب لا آيات فيها، لم يترجم بلفظ الآية وأتى فيها بأحاديث في مسائل عقائدية كثيرة. فهو إنما يريد أن يقصد البخاري أن لا يكاد تأتي السنة بقضية اعتقادية إلا وفي القرآن إما مثلها أو نظيرها أو أصلها، ثلاثة قضايا، إما مثلها كما هنا الرحمة جاءت في آيات كثيرة مضافة إلى الله صفة، وجاءت في أحاديث نبوية مضافة إلى الله صفة، أو نظيرها، نظيرها مثال ذلك في القرآن وصف الله بأنه ذو يدين جل وعلا، أليس هذا في القرآن موجودا؟ قالت اليهود اقرأوا الآية، يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي آية صاد المشهورة في لوم الله جل وعلا لإبليس امتناعه من السجود لآدم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وجاء في السنة وصف الله جل وعلا بالقدم، وجاء بوصفه بالقدمين، هذا النظير اليدان صفة ذاتية غيبية، والقدمان صفة ذاتية غيبية غير مكيفة وغير مدركة الكنه، شيء ذكر في القرآن وشيء ذكر في السنة، هذا بالنظير أو الأصل. أو الأصل، والأصل في ذلك ما هو معلوم، القرآن ساق من صفات الله الذاتية والفعلية والاختيارية شيئا كثيرا. من الصفات الذاتية ما سمعتم، وصف الله باليدين ووصفه بالعين جل وعلا والوجه، والفعلية كما يعني الخلق مثلا استوى على العرش ونظائرها، والاختيارية كالغضب، ما هو وارد في القرآن؟ غضب الله عليهم ولعنهم، غضب صفة اختيارية من توابع المشيئة. فالقرآن أصل وصف الله وإضافة الصفات إلى الله بالأنواع الثلاثة، ذاتية وفعلية واختيارية، هذا هو أصل المسألة. فإذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه أضاف إلى الله صفة من النوع الأول ذاتية أو من النوع الثاني فعلية أو من الثالث اختيارية، وجب قبول ذلك متى صح إليه السند، لأن أصل ذلك مؤصل في القرآن. فقد يأتي في السنة ما هو مثيل للقرآن كما هنا، وقد يأتي ما هو نظير له، وقد يأتي ما في القرآن أصله، والعلم عند الله. يكفي هذا، نقرأ ما بعده. قال رحمه الله: كم باقي؟ باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية جاءت بعد الآية العظيمة التي أخبر الله فيها بأنه إنما خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويقوموا بما هو حق له عليهم. قال الله تعالى في خواتم الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فصدر هذا السياق بخلق العباد بإضافة الخلق إلى نفسه بصيغة الإفراد، فقال: وما خلقت، ليتمحض هذا الفعل فيه جل وعلا، ليتمحض استحقاقه للعبادة فيه أيضا جل وعلا. فلما كان هو خالقنا ولا خالق غيره، ولم يحتج في خلقنا إلى معين وإلى مساعد وإلى معاون، تعالى ربنا وتقدس جل وعلا، كان استحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له مناسب لكونه الخالق الرازق جل وعلا. ثم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فيه إشعار بأنه إنما خلق الخلق لغير حاجة إليهم، في معنى الغنى المطلق التام. فتمحضت حكمة وغاية خلق الخلق في أن يعبد ولا شيء وراء ذلك. وما يصنعه الناس من تحسين وتغيير أوضاع معاشهم إنما هو بحكم يعني حياتهم المعيشية وعقلهم المعيشي، لا يدخل في حكمة الخلق، لا يدخل في حكمة الخلق. ولذلك يجب أن نفرق، هذه قضية مهمة، يجب أن نفرق. جاء في بعض في الآيات القرآنية دعوة الله جل وعلا أو ثناؤه أو إخباره بعبارة دق عن أن الخلق سيعمرون هذه الأرض، وأخبرنا أن خلت أمم سابقة عمروا الأرض أكثر مما عمرها من جاء بعدهم، وعمارة الأرض يعني مطلوبة كناحية تقديرية معيشية يقتضيها العقل المعيشي، بعدما أننا مخلوقين مركبين على الحاجة، فالحاجة تقضي لنا أن نبني دارا وأن نلبس ثوبا وأن نأكل طعاما وأن نشرب ماء وأن نتداوى وأن ولا لا، فهي طبيعة ما يسميه العلماء العقل المعيشي، وهذا هو الذي يعني يكدح فيه الناس ويعملون ويتغير ويتطور ويعني نحو ذلك. هذا ليس مقصودا في حكمة الله في خلق الخلق، لأن البهيمة نفسها تحسن ذلك بحسب كفايتها وحاجتها، فتأكل ما ترى أنه ينفعها. لماذا لا تأكل البهائم التي تأكل الأعشاب؟ لماذا لا تأكل اللحوم والسمك لماذا؟ من علمها يعني أو درست أو كذا؟ ما بحكم العقل الفطري المعيشي، سبيل العلماء العقل المعيشي. ولذلك عتب الله على من كفروا به وغفلوا عن عبادته واشتغلوا بعمارة الأرض، عتب الله عليهم بأن هذا يعني شغلوا بالعقل المعيشي الذي هو أصلا من طبيعة الحياة عن الحكمة الكبرى. آيات كثيرة منها قوله تعالى يعلمون ظاهرا، هذه فين الآية؟ هذه من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما جاء في آية الذاريات محض الحكمة، محض الحكمة من خلقهم في عبادته، وذكر صفة الخلق مضافة إليه بصيغة الإفراد، مع أننا نعرف أن الأفعال الربوبية في القرآن تضاف إلى الله بصيغة الجمع الدال على التعظيم، خلقنا وبعثنا وأرسلنا وأنزلنا وأمثالها، لكن هنا قال خلقت، ليتمحض فعل الخلق في ذاته ليمنع المعين عنه، ما أعين جل وعلا ولا من يعينه، وقد كان ولا شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى، فتمحض استحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. فلا يعني يذهب الخلق يعني ينشغلون بما هو غير الحكمة التي خلقوا من أجلها من عمارة الحياة الدنيا، وإن كانت هي بطبيعة العقل المعيشي هي واردة عليهم وتحمد من هذا الجانب فقط، إن الإنسان يحمد إذا فعل ما يصلح له وابتعد عن ما يضره يحمد، هذا بطبيعة العقل المعيشي، ويستوي فيه العقلاء، وربما غير العقلاء من أن تشترك في شيء من ذلك بحكم الغريزة والعقل المعيشي الذي هداها الله له. لكن عبادة الله جل وعلا هي الحكمة المتمحضة من خلقنا، فإذا لم تحصل أو وقع فيها الخلل ولذلك قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا ليشعر باستغنائه عنهم وليخبر بأنه إنما خلقهم لأجل ذلك لا من حاجة إليهم. ثم جاء بالآية صدر بها البخاري إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أختم ونؤجل شرح الأسماء هذه ومناسباتها مع الدرس القادم، أختم بأن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه قراءة الجماهير، لكن جاء في حرف من القراءات قراءة يحيى بن وثاب وغيره قراها كذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بالكسر بالخفض، هذا ما يسميه العلماء الخفض بالمجاورة، هو محلها الرفع لأن معطوف على الرزاق، إنه هو الرزاق محله مرفوع، والمعطوفات قطعا تتبع ما عطفت عليه إعرابا، الرزاق مرفوع، ذو القوة أيضا مرفوع، لما جاء للمتين وهي معطوفة يعني هذا العطف إذا ألغيت حروفه، بعضهم يسميه عطف النسق، ما تحتاج فيه الحروف العطف حتى مثل الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، عطف نسق، أجر الأسماء مجرا واحدا وأسقط الحرف، ما نحتاج له. فهمت؟ أصح حرف العطف الذي تعودنا أن يعطف به المعطوف على المعطوف عليه. فخفض إتباع لكلمة، أتبع كلمة المتين للكلمة القبلة وكلمة القوة، والقوة هنا فقرة ذو القوة، قوة مخفوضة لأنها مضافة إلى ذو، فعطف فخفض كلمة المتين لفظا إتباعا لشكلة التي قبلها وإن كان محلها الرفع. هذا يسموه في علم اللغة العطف بالمجاورة، لا يغير في المعنى لكن استسهالا الانتقال من مكسور إلى مرفوع. الرفع أقوى الحركات كما تعرف، والكسر أضعفها، والانتقال من فيه كلفة على اللسان. إن أنت ربما ما تشعر ذلك أنك تقف على كلمة متين، لكن لا تقف تشعر بهذا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تحتاج أن يعني تعد نفسك ربما حتى تظهر ضمة المتين إذا وصلت القراءة. فيحرم نوثى في قراءته، وهي طبعا ليست معدودة من السبعة لكنها يعني ذكر هذا بالمناسبة. خفض إتباعا لشكلة التي قبل تسهيلة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مثلها قراءة منسوبة لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين لآية سورة الرحمن، يرسل عليكما شواظ، شوف الرفع الآن، من نار، كل القراء يقول ونحاس، على أن نحاس معطوفة على شواظ، وكلمة من نار دخلت هنا للتعريف نوعية الشواظ هذا. فهمت إلا هكذا القراءة، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. القراءة التي نسبت إلى أبي عمرو هذا قرأ هكذا، شواظ من نار ونحاس، مثل ما صنع يحيى بن وثاب في المتين، خفض لفظي فقط، يسمى الخفض بالمجاورة لتسهيل، وهو وارد في كلام العرب وأشعارهم، لا نشغلكم بهذا كثيرا، نكتفي اليوم بهذا القدر. زادنا الله وإياكم علما ونفعا وخيرا وهدى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.